الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل بشرح هذه الأربعين النبوية في الأحكام السياسية. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قضية وجوب اتباع سنن الخلفاء الراشدين، وجاءت بعض الأسئلة حول هذه القضية، وهو هل هناك أمثلة على هذه السنن التي خالفت فيها سنة الشيخين من بعدهم؟ هناك سنن كثيرة كما ذكرنا، إذا أجمع الخلفاء الراشدون على سنة فهي واجبة وهي أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وإن سن أحدهم سنة لم يخالفه أحد فيها فهي كذلك أصل ويجب اتباعها في باب سياسة الأمة، في باب السياسة. أما إذا خالف أحد ما عثمان أو علي خالف في سنته واجتهاده سنة الشيخين أو أحدهما، فالواجب هو اتباع والأخذ بسنة الشيخين، وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم. أشهر هذه القضايا التي سنها أبو بكر وعمر إقصاء الأقارب والمنع من توليتهم للولايات، وهذا أصل جلي في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنهما. فحينما رشح أبو بكر عمر للخلافة بعد أن استشار الصحابة في شأنه وبعد أن رأى أنهم رضوه واختاروه، ذكر السبب الذي بنى عليه هذا الاختيار، فقال: فإني لم أولي ذا قرابة ولم آل جهدا. فبين بأنه لم يولي أحد من أهل بيته. كذلك عمر حينما تولى الخلافة كانت سنة جلية له إقصاء الأقارب، ولهذا لم يولي أحدا من بني عدي ومن أهل بيته شيئا من الولايات العامة للأمة أخذا بهذه السنة، ولهذا عزل خالد بن الوليد عن الجيش. وإن كان هناك من ذكر أسباب أخرى، لكن الصحيح أنها سنة مضطردة وأصل من الأصول التي التزم بها عمر، فخالد بن خاله وكذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عمه وزوج أخته، وهو من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك لم يوله شيئا من الولايات. كذلك ولده عبد الله حينما رشحه الناس للخلافة وأن يعهد له بالأمر من بعده، فأبى وقال: يكفي آل الخطاب رجل واحد منهم، ويعني نفسه أنه يكفي أنه منهم الخليفة، ثم لا أحد يتولاها بعد من أهل بيته. فهذا أصل واضح وجلي. حينما جاء عثمان ثم علي رأوا بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى الأكفاء العدول من أقاربه، ورأوا أنهم يسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبهوا إلى فقه الشيخين وإلى سنة الشيخين، وهي أهدى سبيل بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، بينما الخليفة من بعده حتى الخلفاء الراشدون ليسوا بمعصومين. هنا أدرك أبو بكر بفقهه وأدرك عمر بفقهه العبقري الفرق بين النبي المعصوم والخليفة المتهوم. مهما كان راشد، فحينما يولي أحدا من أقاربه من أهل بيته حتى وإن كان من العدول الأكفاء، يبقى هناك محل للقول وللقيل. فأقصوا الأقارب واتبعوا هذه السنة ولم يولوا أحدا من أهل بيتهم، فكان هذا أصل. فحينما تأتي بعد ذلك الأمة لا تحتج بفعل عثمان ولا فعل علي، وإنما كما أجمع الصحابة سنة الشيخين. فهذه من السنن التي كانوا هم أهدى سبيل بلا شك، وهي التي أدت إلى الإشكالات بعد ذلك بعهد الخليفتين من بعدهما عثمان وعلي، وهي قضية الأقارب، وأن الناس لا تتحمل أن تؤخذ الخلافة والإمامة ومعها أيضا الولايات الأخرى، وتصبح القضية بدلا من أن تكون مسؤولية أمة وتشترك في تولي هذه الولايات، تصبح لفئة محصورة ودولة بين أسرة أو عشيرة أو قبيلة. هذا واضح وجلي، هذا الأصل. وأحد أكبر الإشكالات التي تعيشها الأمة اليوم هي هذه القضية، وبلغ الحال أنه حتى في الجمهوريات حينما جاء حسن مبارك يولي ابنه ويهيئ ابنه للحكم من بعده، الإسلاميون فضلا عن غيرهم، الإسلاميون السياسيون والحركيون قالوا مواطن له حق كغيره من المواطنين، والدستور يكفل له هذا الحق أن يتولى وينزل للانتخابات. والمنبريون التقليديون خطبوا بأنه أصلا بعيدا عن الدستور للرئيس أن يعهد بالأمر لولده كما يقرر الفقه المؤول. فإذا الملك الكسروي والقيصري يعود تحت شعارات زائفة لا تمت إلى الخطاب الراشدي بصلة. فسنة الشيخين في هذا الباب هي التي يجب أن تلتزم ويؤخذ بها ولا يتوسع. فالأمة دفعت ثمن هذا التوسع في موضوع تولي الولايات أو اختيار الأكفاء من الأقارب. وإذا كان علي وعثمان لهما عذر فيما ذهب إليه واجتهد فيه فليس للأمة عذر بعد ذلك، فهي مأمورة بالاقتداء بالشيخين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والأمة أجمعت على هذا الأصل، وعلى هذا بايعت عثمان. والخليفة مهما كان راشدا ليس بمعصوم، بل علي مع فضله وإمامته في الدين ومكانته حين تأول في أمر القتال، قتال أهل الجمل وأهل صفين وأهله، قال كلمة مشهورة، قال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. فندم على اجتهاده، فقال حينما اعتزل سعد بن أبي وقاص واعتزل عمر عبد الله بن عمر ما وقع من خلاف بين علي ومعاوية، وقال علي لله مكان نزله سعد وعبد الله بن عمر، إن يكن ذنبا فإنه صغير مغفور، وإن يكن خيرا فإنه عظيم مشكور. يعني إن كان اعتزالهم هذا أنه ذنب حينما تخلوا عني ولم يقوموا بنصرتي فإنه لذنب صغير، وإن كان ما فعلوه هو الصواب أنه لخير عظيم أن عصمهم الله من أن يتورطوا في هذه الفتن وهذا القتال بين المسلمين. وعندما أراد أن يخالف سنة عمر في بيع أمهات الأولاد وقال له قاضيه عبيده السلماني، قال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال كما في صحيح مسلم اقضوا كما كنتم تقضون فإن الخلاف شر أو فإني أكره الخلاف. فحتى الخليفة الراشد ربما اجتهد وأخطأ ورجع عن اجتهاده أو ندم عليه. فالأمة مأمورة بالالتزام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون، فإن اختلفت السنن فيما بينهم فسنة الشيخين هي أولى وأهدى كما في هذا الحديث. من ذلك أيضا من السنن الراشدة التي سنوها سنة أبي بكر وعمر في الأموال، فحينما حضرته الوفاة أرجع ما عنده من ماله هو إلى بيت مال المسلمين، فقال عمر بعد ذلك لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وكذلك عمر حينما حضرته الوفاة وجدوا عليه دين قد استدانه في مصالح المسلمين، ومع ذلك أمر أهل بيته بسداده ولم يحمله بيت مال المسلمين كما في صحيح البخاري. وقال لولده عبد الله عن هذا الدين، قيل أنه 80,000، قال سل بني عدي وإن لم يفي مالهم فسل قريش ولا تتجاوزهم. فهذه سنة راشدة أن يرد الإمام إن حضرته الوفاة أو خرج من الولاية ما حصل عليه من مال لبيت مال المسلمين حتى وإن كان من مخصصاته. فهذه سنة راشدة. بينما عثمان كان غني رضي الله عنه وأرضاه، وعلي أيضا غني وورث أهل بيته، بينما أبو بكر لم يورث أهل بيته شيء، وعمر لم يورث أهل بيته شيء. فسنة هؤلاء أهدى سبيل بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث أهل بيته شيء، اللهم صل وسلم عليه. فسنة الشيخين في هذا الباب، في باب الأموال وفي باب تولية الأكفاء من الأقارب، سنتهم أولى بالاتباع وأهدى سبيلا. اليوم يتوفى ليس الرئيس البلد أو الأمير أو الملك، وإنما يتوفى أحد أهل بيته فيجدون عنده تريليون. يعني رجل يجدون في تركته تريليون أرقام خيالية وفلكية من أموال الأمة. وانظر إلى الآلاف من الأمراء ومن الحاشية ومن كيف أصبحت أموال الأمة دولة بينهم. فبلا شك هذا أحد الإشكالات التي تورطت فيها الأمة بعد أن طمست ملامح الخطاب الراشدي، فأصبحت الأموال ثروات الأمة المحظورة إلا بحقها نهبا لرجال السلطة ولكل من يصل إلى المال العام. وإذا الأمة اليوم تستنزف ثرواتها على هذا النحو، والسبب هو أنها أعرضت عن هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في هذا الباب، وهو باب من أخطر الأبواب، يعني أحد أسباب الثورة العربية وسقوط الأنظمة ودخول المنطقة في هذه الحالة من الاحتراب هو بسبب الاستهتار بالسلطة والثروة. ليست هناك مشكلة إلا هاتين القضيتين: الاستئثار بالسلطة التي جاء الإسلام ليجعلها شورى وأمرهم شورى بينهم، لا استئثار بها لأحد، لا لطبقة ولا لحزب ولا لفئة ولا لأسرة، والاستئثار بالأموال التي أيضا جاء الإسلام وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فلا استئثار لا في الأموال ولا في الولايات. هذا الاستئثار هو الذي يؤدي إلى الحروب الأهلية وإلى الثورات وإلى أن تخرج الشعوب ثائرة على هذا الطغيان، حين يموت الناس جوعا لا يجدون ما يأكلونها أو يموتون بالأمراض تفتك فيهم الأمراض، وهم لديهم المليارات في البنوك يتمتعون من ثروات الأمة، ليس من كدهم ولا كد آبائهم ولا من أموالهم، وإنما من أموال الأمة. هذه أحد الإشكالات. الباب الذي بعده باب وجوب السمع والطاعة والصبر مع الجماعة وتحريم الخروج على الأمة والخلافة. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقالوا: من يشاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. هذا أصل من أصول الخطاب السياسي الإسلامي، وهو الجماعة وعدم الخروج على الأمة وعلى جماعتها وعلى السلطة الشرعية. لا يمكن أن تكون الأمة أمة دون جماعة واجتماع، ولهذا جاءت أحاديث متواترة في وجوب الجماعة، وليس فقط الانتماء إلى الأمة بهذا المفهوم الجديد أن نكون أمة واحدة ودول أوزاع. ولهذا جاء في صحيح البخاري في حديث حذيفة في الصحيحين لما ذكر الفتن التي تحدث على الأمة بشكل عام، قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى أتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير، أي النبوة، عهد النبوة ثم الخلافة الراشدة بعد ذلك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ فدل على أنه يقع شر لكنه طارئ ثم يزول بعد ذلك مباشرة. قيل: أنها الفتن التي حدثت في أواخر عهد الصحابة. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. فدل على أنه يكون هناك خير وفيه دخل. قال: وما دخل يا رسول الله؟ قال: قوم، وفي رواية أمراء، قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أي أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، يعني تارة يقربون إلى السنة وإلى هدي الخلفاء الراشدين وتارة يبعدون. قال: وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لهذا قال الشراح لهذا الحديث أن هذه فتنة تخص العرب على وجه الخصوص، وأنهم يفترقون على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ هنا حدد المخرج له من هذه الفتنة وهذا الافتراق. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا تكون الأمة إلا جماعة واحدة وإمامة واحدة. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. فدل على أن الأمة لا تكون إلا جماعة وجماعة واحدة، وأنها إذا افترقت فهذا زمان فتنة. فهذا من أصول الخطاب أن الأمة واحدة، ويجب عليها أن تكون جماعة واحدة ودولة واحدة وأمة واحدة وإمام واحد، وإلا فزمن الفتن والافتراق المحرم شرعا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا حديث حذيفة في الصحيحين يدل على هذا المعنى، وأن الفتن العامة تحل أيضا بهذا الهدي وهو الاجتماع أمة واحدة. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لم يقل إلزم الكتاب والسنة، لأن هذه الفتن عامة، فتن تعم الأمة بسبب الافتراق والفتن والاقتتال بين الأمراء والرؤساء، فبين له الحل وهو أن يكون الناس أمة واحدة وجماعة واحدة. طبعا هذا الخطاب للأمة، أي كونوا أمة واحدة وجماعة واحدة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة أي الأمة الواحدة، حتى وإن رأيت من الإمام الشرع الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا ما تكره، عليك بالصبر، كما ذكرنا في حديث وآثرة علينا. فالسلطة عندما تمارس صلاحياتها يقع تفاضل، وتختار من الكفاءات ما يوقع الحزازات في الصدور لمن هم كحالهم من الأكفاء، فهنا يجب الصبر عليه وعدم الخروج عن الأمة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا أصل من أصول الخطاب. لا يقال اليوم أنه كل هذه الدول مشروعة وكل هذه الأنظمة وكل هؤلاء الدعاء كل يدعو إلى طاعته وإلى دينه، كل هذا جائز في دين الله، لا، هذه الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. ونلاحظ في كل النصوص تأكيد على موضوع الجماعة وهي الأمة، والأمة مأمورة بأن تختار الإمام العدل الكفؤ بالشورى والرضا. قال: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب إلى عصبه ويدعو إلى عصبه وينصر عصبه. هذا نفس الواقع اليوم، على الوطنيات يقتتلون، على الحدود التي رسمها سايكس بيكو يتقاتلون ويقاتلون ويوالون ويعادون. يعني إيش أكثر من أن أصبحت الوطنيات أديان وأوثان تعبد من دون الله، ويتقاتل الناس في سبيلها ليس في سبيل الله. كل هذه الآن الفتن التي تحصل الوطنية هي التي تتحكم بها، ودعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها. لما لا يحتكم الناس إلى حكم الله ورسوله؟ لما لم يدع أحد، هذه فتنة حدثت الآن في الخليج، لما لم يدع الناس إلى محكمة تقضي بينهم بالحق وبحكم الله فيعرف من الظالم ومن المظلوم؟ فهذا دليل على الأهواء وكيف تتحكم في الشعوب اليوم، وكيف أصبحت الطاعة ليست لله ولا لرسوله، وإنما الطاعة للملوك والرؤساء. قال: فكتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي، هنا الخروج على الأمة في صحيح مسلم، قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا تحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهد فليس مني ولست منه، سواء كان هذا الخارج عليها طاغية أو رئيس دولة أو حاكم أو خارجي خارج على سلطتها الشرعية التي اختارتها بالشورى والرضا، كلاهما خارج على الأمة. فمن الآن يستبيح قتل الشعوب لأنها تدافع عن حقوقها هو الذي خرج عليها، وهو الذي استباح ما حرم الله منها. قال: وخطب عمر رضي الله عنه الصحابة في الجابية فأوصاهم بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هنا الجماعة هي الأمة الواحدة في الدولة الواحدة، هذا مفهوم الجماعة، أي الأمة حال اجتماعها ليس حال افتراقها. يقال هؤلاء جماعة وكل شعب جماعة، وإذا جت أمريكا قسمت الخليج ولا الجزيرة العربية إلى 14 دولة أصبح كل إقليم أيضا جماعة وله طاعة وله سمع، فإذا الأمة تعود جاهلية كما كانت قبل الإسلام. قال في الباب الذي يليه: باب في إصلاح الأمة، وأنه منوط بصلاح الإمامة وخطورة جور السلطة على الأمة. هذا باب في غاية الأهمية، وهو بيان أهمية موضوع السلطة والرقابة عليها، وأنها إذا جارت جارت بالأمة معها. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الجبار بلغة العرب هو الملك، اتباع الأمر في حد ذاته، لم يعبدوه ولم يسجدوا له، اتبعوا أمره، هذا كافي في وقوع ما وقع منهم. وقال: فاتبعوا أمر فرعون أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. وقال عن حال أتباع الطغاة، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. الطاعة هذه وحدها، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، شرك في الطاعة. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال ألم يكن يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، الطاعة هي العبادة. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون أو الأئمة المضلين. رواه مسلم وابن حبان وفي لفظ إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وبوب عليه ابن حبان باب تخوف المصطفى على أمته مجانبتهم الطريق بانقيادهم للأئمة المضلين. ولهذا في الحديث في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى أبي بكر وسألته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، أي هذا الإسلام العظيم وهذا الخير الذي نحن فيه، ما بقاؤنا عليه؟ إيش قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. فقال بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك الأئمة على الناس. فهؤلاء الأئمة على الناس، هؤلاء الذين يأمرون الناس ويطيعونهم، هؤلاء الأئمة. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فإذا جار هؤلاء أفسد الدين والدنيا معا. وقال عمر رضي الله عنه على فراش الموت لن يزال الناس بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. رواه ابن عين بإسناد صحيح. الباب الذي بعده باب في اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا بإقامة الكتاب. هنا يأتي مشروعية السلطة حتى لو اختارتها الأمة في الرضا والشورى منوط أيضا بإقامتها للإسلام وأحكامه. نحن لا نختار السلطة لكونها سلطة فقط أو لتمارس ما تمارس أي سلطة في العالم، لا، أهل الإسلام إنما يقيمون السلطة التي تقيم فيهم أحكام الإسلام، هذه هي السلطة في الإسلام، وليس لتقوم سلطة وتنظم شؤون المجتمع، هذه تقوم عند المسلم والكافر، كل الدول في العالم هي تقوم لرعاية شؤون الشعوب. أما في الإسلام لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد ولم يهاجر ولم يقم دولة لتقوم فقط سلطة تحكم بما تشاء، وإنما لتقوم سلطة تحكم بما أنزل الله، هذا هو الإسلام. قال تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وفي الحديث قال أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، وفي رواية ما أقام فيكم كتاب الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد معيار في غاية الأهمية، وأنه لا ينظر في السلطة إلى من يتولاها، وإنما ينظر إلى ما الذي يقوم به. يتولاها عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا مما كان يأنف منه العرب ولا يتصورونه. فالعرب بالجاهلية لا يرون الولاية للمولى فضلا عن العبد، أو لا يرون السمع والطاعة إلا لسادتهم وأشرافهم. فجاء الإسلام يكرر مبدأ إنما المؤمنون إخوة. طيب والسلطة؟ السلطة لا ينظر فيها إلى جنس ولا لون ولا شكل ولا نسب ولا حسب، ولا لا ينظر إلى شيء واحد، اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، ما قادكم بكتاب الله، ما أقام فيكم العدل، كتاب الله هو العدل والقسط. فالسمع والطاعة مقيدة بهذا القيد وبهذا الشرط إقامة الكتاب. باب لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة للسلطة في ما اشتبه من الأمور. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله إنما أرسل الرسل ليطاع، وأنزل الكتب ليطاع، لا أن يأتي ملك ولا رئيس ويجعل الطاعة له من دون الله، فما أمر به أطاعه الناس، خالف الكتاب أو وافق الكتاب، هذه الربوبية. قال ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق، لأنه حق السلطة، لا يمكن أن تكون سلطة وأن تمارس مسؤولياتها إلا بسمع وطاعة. فإذا تخلف السمع والطاعة انتهت السلطة، وإذا انتهت السلطة انتهت الدولة، وإذا انتهت الدولة انتهى كل شيء. فموضوع السلطة والسمع والطاعة أصل من أصول الخطاب القرآني والنبوي، لكن وفق حدود ما شرع الله، قال ما لم يؤمر بمعصية. السلطة يسمع لها ويطاع ما أقامت كتاب الله وما قادت بكتاب الله، فإن أمرت بمعصية قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا في البخاري ومسلم. في رواية أخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الحديث عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا فغضب عليهم وقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم النار ثم دخلتم فيها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. اليوم يشعلون الحروب ويزجون الجيوش بها، فيذهب الناس يحترقون ويقولون الله سمع وطاعة وطاعة الرئيس والإمام، هذا أشد من أن يشعلوا حطب ويلقوا أنفسهم فيه. على الأقل أشعلوا نار وأطاعوا الأمير ولم يقتلوا أحد، لكن أن يشعل الأمير أو الرئيس حرب ظالمة ويزج الناس فيها ويحترقوا ثم يقال له سمع وطاعة، هذا أشد، ويقتل بعضهم بعض بغير وجه حق، هذا من الطغيان. قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. ولهذا عندما أراد علي رضي الله عنه وهو خليفة وراشد، عندما أراد أن يقاتل من خالفوه وخرجوا عليه وعلى السمع والطاعة ورأى أن له عليهم السمع والطاعة، اعتزل أكثر الصحابة في المدينة ولم يخرجوا معه، فذهب إلى محمد بن مسلمة فقال إن أردت أن أخرج معك بسيف من خشب فعلت. قال لا حاجة لي بك وبسيفك، مع أنه خليفة وراشد وبايعوا على السمع والطاعة، لكن رأوا بأنه لا، هذا قتال فتنة ولم يظهر لهم فيه وجه الحق ولا يحل لهم أن يشاركوا فيه. ما قالوا والله خليفة وبايعناه وله علينا السمع والطاعة، وقال هذا شيء، إنما الطاعة بالمعروف. ما عدا المعروف سواء كان محرم هذا بلا شك يحرم الطاعة فيه، مشتبه هذا يجب تجنبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أمر مشتبه به لم يظهر أنه معروف يترك. قال عن النعمان بن بشير قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الباب، ونختم إن شاء الله، باب وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل الإمام لمن يراه أهلا لتولي الولايات وما يكره من ذلك ما لم يكن منكرا. قال تعالى في قصة أخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا، وقال تعالى اصبروا وصابروا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية مشتركة، فالكل مسؤول من الإمام إلى المرأة في بيت زوجها، الكل عليه مسؤولية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الأثرة التفضيل، فالسلطة قد تفضل هذا على هذا وتولي هذا ولاية، هذا نوع من الأثرة، الله لقد آثرك الله علينا أي فضلك الله علينا. السلطة قد يكون لديها 20 قائد وتختار تريد قائد واحد وكلهم أكفاء وكلهم سواء، فحين تختار هذا على الناس أن يصبروا ويحتملوا للسلطة هذه الصلاحيات. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال قيل له يا رسول الله أرأيت أن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني عليكم مسؤوليات وعليهم مسؤوليات، فكما أنه عليكم أن تؤدوا إليهم مسؤولياتهم وأن لا تتلكأوا في القيام بما يجب عليكم تجاههم، كذلك عليهم مسؤوليات وعليكم أيضا أنتم مسؤوليات، فالأمة تأخذ على يد الإمام، لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، وإذا رأت أمة الظالم ولم تأخذ على يديها وشك الله أن يعمهم بالعقاب. فما يأتي الأفراد وكل يتحجج ويقول الله منعتنا السلطة حقوقنا ويتخلون هم عن الحقوق التي لها عليهم، ولا كذلك الأمة تتخلى عن مسؤولياتها وتترك للإمام أن يفعل ما يشاء وتقول والله عليه ما حمل، نعم عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فالجميع عليه مسؤولية أمام الله عز وجل والجميع مسؤول عن ذلك وعليه أن يقوم بما حمله الله. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عنه وسلم قال خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الذي المعيار الذي يعرف به خير الأمراء من شرار الأمراء هو محبة الأمة لهم وصلاتها عليهم وليس العكس. فهنا خيار الأمراء وشرار الأمراء هم الذين تحكم لهم الأمة أو عليهم وليس خيار الأمة أو شرار الأمة. فالأمة هي الحكم، فمن أحبته الأمة ودعت له وصلت عليه فهو من خيار الأمراء، ومن دعت عليه ولعنته وأبغضت فهو من شرار الأمراء. قالوا أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. لم يقل منكرا، أما المنكر من رأى منكرا فليغيره بيده، قال شيئا تكرهونه، فالإنسان قد يكره أشياء كثيرة ليست بالضرورة تكون منكرات. قال فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهنا وضع معيار وحدد معيار، فلا نأتي إلى هذا الحديث حديث ما أقام الصلاة ونقف عنده، ونترك حديث الصحيح ما أقام فيكم كتاب الله، وندع حديث إنما الطاعة بالمعروف، وندع حديث إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله. هذه كلها قيود للطاعة، فلا يجتزئ حديث واحد ويقال لا ما دام يصلي يحرم الخروج عليه، أو له شرعية ما دام يصلي حتى وإن عطل الإسلام وأحكامه وقتل الناس كل هذا اجتزاء وخطاب مؤول خطير. فالنص يقيد بكل قيوده، فالسمع والطاعة يقيد أن يكون بالمعروف وأن لا ترى الأمة كفرا بواحد، وما أقام فيكم كتاب الله، وما أقام فيكم الصلاة، كل هذه قيود. وفيما استطعتم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا قال كان سلم يبايعنا على السمع والطاعة فيما استطعنا، أي في حدود الاستطاعة أيضا، لا توجد طاعة مطلقة للسلطة حتى فيما لا يستطيع الناس. فهذا ونقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.